والكلمات الكويسه جزاك الله خيرا ويا اخي ويا اختي ويظبط نفسه ويعمل كله تمام مظاهر خليجيه. لكن التقوى ها هنا، عشان كده التقوى غاليه، وعشان كده بيجلد في رمضان، وعشان كده بيجيبها خد عتق ده. انت طلعت واحد تاني. التقوى غاليه يا اخوانا، وانت لما تبص على فضل التقوى عند ربنا تعرف ليه هي جايزة رمضان، وتعرف قد ايه هي غالية. لان ربنا ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وزيني هنا عامل ازاي؟ احنا يا مسلمين بقالنا سنين طويلة مركزين على الشكل الخارجي، لانه سهل، لانه ده سهل. ولما تبص تتعامل مع الناس في القرش وفي الفلوس، ولما تخش البيوت بقى هو ده اللي انا شفته في الجنة، ده واحد تاني بقى. هي دي اللي كان بتتكن بقى تحت صلاة التراويح في واحدة كده. ولذلك المتقين دول غاليين قوي عند ربنا، قوي في نعية ربنا. شوف رضا ربنا عندهم ايه. اولا يعلمهم اللي ما يعلموش لغيرهم، واتقوا الله ويعلمكم الله. اثنين في نعية ربنا. يعني ايه نعية ربنا؟ يا سلام، عايز تكون كده، عايز تكون ربنا راضي عنك، عايز تكون مع ربنا دايما. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. نعية ربنا معاكم، انت مش لوحدك، لانك اتقيت في رمضان، لانك جبت، لانك صمت بجد، بقيت المتقين. ولما بقيت حبيب ربنا، ان الله مع المتقين. لو عايز تطمن، فمن استقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص مش اتقيت، لا خوف عليهم. انتوا واخدين بالكم احنا طالعين من رمضان معانا ايه؟ احنا معانا حاجه ترضي ربنا. لا، ومعاك ايه كمان؟ ومعاك الجنه. ازاي معايا الجنه؟ شوف، تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة أصلا الآية تقول لك، كل ما يقول لك الجنة أعدك، يقول لك أعدك لمين؟ للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والمتقين وفد الرحمن، يوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد الرحمن في معية الله، رضا الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو عايز تنجح واتقوا الله ويعلمكم الله، ها نفسك في اي حاجه انت نفسك فيها. لو عايز تطمئن في الدنيا، لو عايز رزقك يزيد، شوف الايه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى عايز تعرف رمضان المسطره بتاعتك، التقوى. شوف نفسك بعد رمضان. هتقول لي طيب ماشي كلام كويس، ايه علاقه ده بالاسره؟ لا، اكبر اختبار لتقواك علاقات البيت. حد شايفك هتتزين للناس بره، وزينا بيتكم عامل ازاي؟ اكبر محك واختبار انت تقي ولا لا. عايز تعرف قبل رمضان ولا لا، بص نفسك في بيتك الاسبوعين اللي بعد رمضان، لان الموضوع خطير. ودي المسطره بتاعتك، ده الميزان. وانت بينك وبين نفسك هتعرف ان شاء الله قبلت. الله اكبر، انا كنت باذي مراتي، انا ما عدتش بتريق، ما عدتش بدهنها، ما عدتش بعيرها بافلها، انا اختفى الحاجات دي، بعمل كده ليه؟ مش عايز اغضب ربنا. ايه ده؟ انا استقيت ربنا في مغاتي. ان شاء الله قبل رمضان. مبروك، الف مبروك. افرح. ها حاجه مد ايدي. لا لا لا لا لا لا، فين تقوى؟ ها ابني كان بيشوف مني ان انا ابن، مش ان انا اب مش قدوه. لا، انا عايز اقول لابني احسن ما عندي. تقوى لله، انا بقيت المتقين، انا غير ما دخلت رمضان. ابن، انا ما كانش فارق معايا ابويا. لا، انا عايز ارضي ابويا، انا اتقيت ربنا. مبروك عليك، شكلك ادركت ليله القدر، الف مبروك. البيت اكبر اختبار انت قبلت ولا لا، اكبر اختبار انت تقي ولا لا، بيتك. ده الاختبار الحقيقي، لان اعظم التقوى تقوى البيوت، المسطره اللي تقيس عليها. والحقيقه يا جماعه تاني، معلش، المؤلم ان المسلمين دلوقتي فهمهم للتقوى، فهمهم لرضا ربنا، للاسف، انا اسف ان انا بقول الكلام ده، اكتفوا فيه بالمظاهر. مش كل المسلمين، ناس كتير. شكل خارجي، يمكن لان المظاهر اسهل. لكن الحقيقه لو دخلت البيوت لا تجد ورعا، لا تجد تقوى. تجد راجل بيصلي في الجامع بقاله 60 سنه، لكن لما جه في الوصيه ما رضيش يحط للبنت، وادى للولاد عشان خايف الارض تروح للبنت، تروح لراجل غريب. مش ده بيحصل في بلادنا؟ دي تقوى. وصيام 60 سنه وعباده 60 سنه، صمت وجي من جوه وجي بيتكم عملتوا ايه؟ البنت اللي اتظلمت دي، الاخوات اللي في القرى وفي وفي الصعيد وفي الاماكن الريفيه ويمنعوا البنت من الميراث او يقول لها حقك موجود عندنا مش هاكله لما تكوني محتاجه نديكي بس عندنا مش في ايدك، هي علشان خايفين يروح لراجل غريب. مين اللي قال كده؟ فين التقوى؟ فين التقوى؟ اللي بيأذي مراته ويهينها وطول النهار بيقعد على السجاده وبيبكي وبيعبد ربنا، اللي بيسأل في مراته، اللي بيخون والخيانات الزوجيه. يا ترى بعد رمضان ممكن نتكلم على قبل رمضان ولا لا لواحد ما زال على علاقه بواحده غير مراته؟ هل ممكن يطمع؟ طب هيقول ودموع ليله القدر، ده انا بكيت بكى. انت جاوب على نفسك، هل ممكن واحده ست تفكر انها قبلت وهي يكون في حياتها غدرة ما زالت مستنزة حق جوزها؟ هل ممكن بنت ما زالت مصاحبة بعد رمضان وبتخدع أبوها وأمها وبتتصل من ورا أبوها وأمها ومستنزة في العلاقة وبتكذب على أبوها وأمها وتظن أنها قبلت؟ احتكاك التقوى بيوتنا هيستعرف قبلت ولا لأ. بص على بيتك، بص على معاملتك، بص بتعامل أبوك إزاي. حتى لو كان أبوك وأمك ماتوا بدعي لهم، حتى لو انت مسافر في بلد ثانيه بعد رمضان بقيت بسال عليهم اكتر. مبروك، الف مبروك، ده من دلائل التقوى ان شاء الله قبلت. دي فكره النهارده. عايزين طول السهر جد من المكان للعيله نسال على طول بالكتل ده نسال على بعض كل ليله. حلقه النهارده بتقول محك التقوى بيتك. تعالى نرجع للقران. احنا عندنا في القران جزء كامل بيبدأ بكلمة قد سمع، عارفينه؟ الجزء 28 أول كلمة فيه، حتى الحفاظ لما يجي يسمعوا، لأن أول كلمتين في الجزء 28 سورة المجادلة أول آية فيها أول كلمة قد سمع الله. وحتى الشيوخ لما يجي يحفظ واحد يقول له يلا سمع لي قد سمع، لأنه باجد كده واستغرب بين الناس بكده. ليه يا رب؟ هو جزء يتكلم عن ايه؟ هو اول ايه تتكلم عن ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ليه ربنا ابتدى بالايه دي؟ كل ما تفعله بيتك قد سمع الله. ابتدى بقضيه اسريه بكلمه التقوى، بكلمه مراقبه الله تبارك وتعالى. هتضربها؟ قد سمع الله. هتخون؟ قد سمع الله. هتغمزي اختك؟ بص يا ابوكي هيقول لك الاسطوانه اياها وتقومي غمزاها كده قد سمع الله. التليفون هيضرب 10 مرات، امك قلقان عليك نفسها تطمن عليك وانت مش بترد وبتقول يا عم بقى كبر دماغك، هتقعد بقى تعمل لي اسطوانه وتضحك انت واصحابك قد سمع الله. هتشتموا بعض يا شباب بألفاظ نابيه باسم ابوك وباسم امك قد سمع الله. بيقول لك بدايه التقوى من بيوتكم، ربنا سامع كل حدث في بيتك. صعب قوي. هتعرف انت اتقيت ولا لا بعد رمضان لما تشوف قد سمع الله بقت حيه في قلبك ولا لا، لما تشوف نفسك بقت عايش مع مراتك واولادك، لان ربنا حط الايه دي في موضوع اسري مش في موضوع تاني. كان ممكن قد سمع المنافقين، كان ممكن وسبحان وتعالى يعني يسمعنا ويرانا، لكن البدايه دي في قضيه اسريه. وهتلاقي حاجه تانيه عزيزه قوي، ان كتير قوي القران يربط قضيه التقوى بالعلاقات الاسريه. ليه؟ لان انت ممكن تتجمل في اي حته تانية في الدنيا لكن جوه بيتك هتبان. علشان كده في واحد امريكاني راجل عالم اجتماع امريكاني اسلم. عارفين اسلم بسبب ايه؟ حاجه غريبه جدا، بسبب كلمات زوجات النبي عن النبي. الراجل قال لك نبي المسلمين بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني بيقول قدام الناس كلها اللي هيقول عليا بالكذب يعني يحطم فيا وانا مش كده فليتبوأ مقعده من النار. قول الحق، قول اللي انت شايفه. ومتجوز 9 ستات وعاشوا معاه لحظه بلحظه، والتسع ستات قالوا عليه كلام مفيش واحده قالت حاجه تنقص من الخلق او من المروءه او من الرجوله او من الشهامه او من الاحترام للمراه ما ضرب رسول الله قط. ويسمع الراجل السيده هي خديجه وهي بتقول كلا والله لا يخزيك الله ابدا انت عظيم، هو شايفاه عظيم لانها عايشه معاه. انك لتصل الرحم، ده انا شايفاه في البيت، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالراجل قال هذا رجل صادق.